لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معمل للجمال إن غدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس الكسود وهذا برنامج كله حوار سيدي دعاء إسلامي على الفرقان. قد بدع واتكم أغلب دونتان هدي على إيرادنا وحاء كمدا. إذا ماذا سمعت ده يا مرايكن كوشة غي أو بلاوي إن دمر كودا ددا. يكسوكان مجال ده مقدس يقوليه ده قوة ران دبدنا كحستان. وإمسا وين كلا يمين كحفصية اللور هردي. قف كيس هول جلاد ودعين. ورئيس أيان ودين هنا. حسن شيخ أو كسو هرجستي إن لحرية دولك الصومالي قلبات هالكاس أو تغريق أيام حاردو أي قميستان دكا دولك كسو جيدا سيديبي واركم سعودالك حسن جيجيجا كتغي إي هذا الذي إتوبية هيلك وها إهالك وكاتي دي متك مدعدا لن يرادا أقوانيها ندا دكا لقميستا كدا شي أيان ورئيسي دين كاقاهينا حركة المجاهدين تعالى شباب أو دور الدين ومدسعة أسو قبا قبايسي قار كمدا أبوانا دا ولايات إسلامي قودغان وحانو دين هاينا سركال سارة وحركة كترسن وليغا باي باكول متك مدا علماء الدين تا إسلام كا وحالكا كهالي إيو أبوانا دا قاركود وحالكا قبا يوم مهيمة كسو تشيدي ragasha lae taferne yayo adin ku sifayta wadi yar garoob dhiga siyal barnaamijka dhaw xawareysada oo faafas وحقاك مقالة المقدشي بلشادة كودة غنسانة ديه اللا صعدة في وحي وجهة يين دباتوينس دباتشوك وغي إيمانة يي إذا مضى الشيشاية إيا دولادة فدارالك كاسكو حول قلادة سيدة وذي تيركا يوقادان إذا مضى بليسك كوم اللا تريقا إيا إذا مضى الشيشاية إيا قاديدكا غاشا موتا وحاجر إذا مضى سيقار أو طوبران ومرايكن كو أديكتو كواس أو لو يغان ألف جروب أما بقاشان جروب يكوا كالي أو اللي يراهدو دنب إذا مضى ألف جروب أيا أول وحا أي برتلمامة سيجرين nimanka sunnadu ay ka muuqato laakiin imanka waxa ay u sii gudbeen dhanka dumarka deegaanka gubta oo ka tirsan degmada Daynila ee magaalada Muqdisho ayaa waxa lagu waramayaa in xilliyo kala duwan oo isu dhawow ay saddex dumar ka kaxaysteen maalintii shalay ayaa ugu dambeysay isla xilliyadaasi waxa howlgal ay ka socdeen degmada Daynila kuwaas oo lagu qaqabtay dhalinyaro aad u fara badan oo boqolaal ah waxaan howlgalkaasi fuliyay ciidamada kale ee dawladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha hadaba mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa waxa uu waramay caawo idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqaan awalan waxaan salaamayaa idaacadda iyo shaqaalaheeda iyo shacabka weydiiyay maalmahan waxa soo kordhay ayul waxa la deeqsan jiray dhalinyaradu sanad la leh oo guriyooda lagu soo daaran jiray habeen iyo maalin oo aad loo deeqsan jiray hadda waxa soo kordhay maalmahan dambo ee ugu dambeeyay shalay gabdhihii muslimaadka ee xijaabnaa in la beegsanayo oo guryahooda lagala baxayo oo aad loo handalayo oo waliba ayo ilmahooda nuujiyay inta guriga lagu soo daatay cidna aan xataa la soo gargaraynin xijaab qaatay in la dhiin inta guriga lagu soo booday la kaxaystay shalay baa ugu dambeeyay marka gabdhaha yaa watay iyo imagan alf group la yoo afka duuban leh oo Mareykanka ku shaqeeya watay guriyooda ugu soo daateen codbiyaha tiro badan iyo ambalaasiyo ay ayagoo watay yimaadeen gurigii baareen xataa dahab uu ka qaateen lagu yiri gabar macallimad dugsiga aheyd iyo gabar kale iyo gabar kale gabadha saddexaad ah imaatay gabadha macallimad dugsiga aheyd waxaa lagu haystaa baan lagu yiri oo nagu maqaala ah inay tafsiir akhrinayso maalmaha kamid ah ee fasireeday ayada qur-aanka kamid ah jihaadka ka sheekeynaya sida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار مركزي وحبكوا عبرتي يلونكم من الكفار كي وحبكوا عبرتي كفار هذا هو دن كينا يتطوكر إن كودوا الله سبحانه وتعالى كدور أو كدور يوليا يبيتري مركز كل هذا الكاسا هذا مغالا نواه وإلى القرآن جيزي عيوه فسير لغوها يستوحك لان لغوها يسلم مركز دمر بي واخرين يسيميع دمر بي واخرين يلها shalay gabar baad ii sheegtay in la watay kuwa kalena goormay la watay iyo kuwa kalena waa isku xigeen waa adiga arbacadii hore mid la watay hadda talaadii oo shalay ahayd mid la watay midna mid kale oo ka sii horeeyo isku xigeen saddex gabdho oo muslimaada oo isku xaafada oo waxa laga yaabaa hal fiil inay soo jeedaan loo xataa loo badinayo ayaa la wato la beegsaday in waxa loo beegsanayna waa diintaas ka muuqato iyo xijaabkaas dadka aad ku wanaagsan mid ka mid ah anay dirsi leeyahay aad wanaagsan oo khair ka shaqeeyo dadka u kaalmeeyo dadka dirsi waxa wanaagsan iyo dadka aad u boorido ee dadka ku boorido gabadha wanaagsan baa marka deegaankaasi waa ka xaq iyo xamar ee laga afduubtay ee dumarka ee oo degmada dayniro waa khaasatan ee Ciise Cabdi xafad ee meel leeyahay xafad Ciise Cabdi ka dhacay waa gartay ee shalay waxa ugu maqala sidoo kale ee dayniro in howlgal ballaaran uu ka dhacay oo dad fara badan lagu qabtay maxaa ka jira aan iyo dad badan aad u tiro badan lagu qabtay oo dhalinyaro u badan dadkii aad baa loo ihaaneeyay qaarkood jirdalo loo geystay qaar hadda xabsiyada ku xiriirin qaarna waa la sii daayo lacago madax furashay diibeen madax furasha laga qaatay dadka markii la xiro xabsiyada la geeyay madax furasha laga qaatay $2,000 $3,000 dadku waa la gadanayaa waa xay joogaan lacag dadka halkan muqdisho dadka lacag bay ka joogaan ma ciidamada soomaalida kaliya hawsha fuliyay mase kuwa shisheeyeen waa kala qayb qaateen ciidamada shisheeyeen oo aad u tiro badan iyo kuwa yaro ayay ku qaraabtaan oo la socda oo xarquusa ayaa fuliyay oo ayaga la socda laakiin ciidamada shisheeyeen u banaayeen kolka howlgallada caynkaasa la sameynayo marka madad boqolaal ah la soo kaxeeyayo cid la arkaba ma la qabtaa mise shaqsiyaad baa la barbar tilmaamaysaa maya cid allaale marka howlgallo noocaasa cidlaale cid la arkaa la raafaa kadibna meelo barxada la isugu geeyaa kadibna dadkii markaas somada ay ka muuqato wan wanaagsan lagala baxaa kadibna waxaa dhacdo in xabsiyada qaarkood lagu jirdiyo qaarkood caaga madax furasho cidda aan haysanin isaga xabsiga isaga uraan ilaa hadeer dad badanoo ku jiro dadna waa la soo daayay meesha marka dhibaato badana ka jirtani oo aad iyo aad dhibaato ugu jirto ciidamada shisheeye nimankan gaalada oo waddankan xoog ku haysto iyo nimankan la shaqeeyo shayaadiintan oo murtadiinta ah ayaa dhibkaas nagu haynayo afayeenada dowladda federaalka waayadan waxa ay ku hadlaan marka howlgal uu dhaco war isu wada eeg tusaale ahaan howlgalkii hadda dhacay waxay ku sheegeen 3 qofood in dadka laga reebay intii kalena in la sii daayay howlgalladii kale koreeyana 4 baa laga reebay intii kale waa la sii daayay 5 baa laga reebay intii kale waa la sii daayay oranayaan ma sidaasuba way wax ka jira male wax ka jira male dadkii sirayaan anagu xaqiiqada waa ognahay boqolaal qof al rafaa boqolaalkii kulay in yaroo lacag haysata laga soo deeyaa inta kalena xafiyaha lagu guraa marka nimankan maalmahan lacag bay raadinayaan waliba doorasho iyo waxay galayaan ba lagu yiri laakiin taas baan ugu yiri marka maalmahan dadkii aad u raafayaan aad iyo dadku raafayaan dadku waa qabanayaan kii lacag laga qaadan karo kii aan lacag laga qaadi karo meeshiisa uraya oo miskiina oo lacag haysan marka lacagta doorashada lagu gali rabo ma idinkaa la idinka qaadaya haa aad iyo dadka dushooda laga qaadaya saarar waxay ku sheegeen hadda maalmahan soo saareen ay dadkii ku dhibaateenayaan oo aysan xamili jirin oo $18 oo lacag dhaqaale lagu rabaa siina sarkaas iyo waxaas barnaamijkaasi maalmahan wadaan nimankan gambalkooda sii dhacayo oo xasan sheekh uu ku adeegto iyo kooxdiisa aad iyo aad ay dhibaato u hayaan shacabka maalmahan miyow aad iyo aad usoo kordhatay gabdhaha muslimaadka guryaha lagala baxaya ha noqoto kuwa oo la raafaya ha noqoto wax ay kaar ku sheegeen ha noqoto aad bay kuu baadayaan qoryihii dadkii ku andadayaan wadooyinkii waa taagin aadi maalmahan usoo badatay dhibaatadu aad bay usoo badatay markani ilaahay subxaana watacaala hanaga qabto waxaan dulliga ah oo dadka xooga ku hays kaasi wuxuu ahaa nin ka mid a dhalinyarada ku dhaqan magaalada muqdisho xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa kasoo horjeestay in loo istaago in la xoreeyo dhulka soomaali galbeed halkaas oo tigreega iyo muxaaradu ay haystaan xasan oo maanta uu wareystay telefishinka la yiraahdo Home Cable ayaa waxa uu marka hore xaqiijiyey warkii in ilay madaxweynaha maamulka soomaalida Itoobiya gumaysato uu sheegay ee ahaa in xasan sheekh jigjigay in uu tago uu ku amray xale maryam deselaan ra-iisul wasaaraha Itoobiya xasan sheekh waxa uu sheegay in asagu aanu awood u lahayn in jigjiga uu tago asagoo dowladda dhexe Itoobiya aan fasax ka haysan dabcan dowladda Itoobiya aniga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya nahay dowladdaas deegaanka dalka Itoobiya ka tirsan tahay iyadoo aanan casuumad martiqaad aan ka haysanin dowladda dhexe Itoobiya maanu matin karin marka ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa martiqaadkaas loo fidiyay waxa tahay madaxweynaha ugu horreeyay ee Soomaaliyeed ee taga deegaanadaasi diyaaradda Muqdisho ka kacdana si toos ah ay jigjiga uga dirtay dad badan oo Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin dhulkaas inuu yahay dhul Soomaaliya ka maqan sawir aan ka siyaasadeed ay bixin kartaa su'aalkaaga maadaama maad markii ugu horeysay ku tagtay hal mid oo mabda ah in aad dhaarna dadka noloshooda cid arqalaneen inay saaxiib u dar qala horumarkii iyo wanaagga meeshaas aan ku soo aragnay maanta cid dhays wax xoreynayna iyo waa waxaynayna marra sanad mana ay sanad in la arqaladeeyo iyo in mushkil la qabo ma qabno ra'yi siyaasadeed dadkii qabana inay wada hadal iyo ra'yigooda ay si nabad ku cabiraan qabna marka dalkaas hadda xoreynayo ra'yi anaga noo yaal amaana qabsanay ama entertain gareynayna marba ma dalkaas xurriyad loo raadinayo dadkaas nolol maanta loo raadinayo oo cid u raadinaysa aanan garanayn ninka waxa ka fiican tahay loo raadiyaa waxaan adigu ba kala sheegay loo ma raadi karo marka deegaankaasi horumar weyn oo lixaad laha ka muuqdo dadka Soomaaliyeed ee samaha jecel ayaa ka xumaaday tilabadii Xasan Sheekh uu ku tagay magaalada Jigjiga iyo hadalladii hiilka u ahaa dowladda Itoobiya ee halka uu ka jeediyay hadaba cilmi oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida Itoobiya ay gumaysato isla markaasina aad uga murugooday warka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u waramay idaacadda Islaamiga ah ee Al Furqaan walaal assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa calaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh ku soo dhawow idaacadda Islaamiga ah ee Al Furqaan walaal abdullahi waan ku dhawaay ilaahay khayr ku siiyo waan ku dhawaay idaacadda ee dhamaan waxaan salaamayaa dadka muslimiinta meel kasta ee jooga guud ahaan gaar ahaan waxaan salaamayaa ummada Soomaaliyeed ee adigana si gaar ah baan ku salaamayaa maxaa ku damqiyay oo keenay in aad warbaahin ka hadasho ee wallahi waxa igu qasbay inaan warbaahinta ka hadlo ee ninkan lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya yahay ee Xasan Sheekh lagu magacaabo ama Xasan Guurti Soomaaliya u taqaano baa intuu tegay safar ku tegay magaalada la yiraahdo Jigjiga ee gumeysiga Itoobiya haysto ayuu wuxuu yiri meesha wax aan bulshada Soomaaliyeed u cuntamin guud ahaan gaar ahaan dadka meesha Soomaali galbeed ku nool aan cuntaminkaasu ku hadlo bulshada Soomaaliyeed waxay ahayd bulsho qofku wuxuu doonaba ahaaday dad aan aad iyo aad beenka ugu dhiiqan bay ahaayeen Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu noqday nin caruurta hortooda xataa dadka waaweyn iska daaya caruurta yaryar hortooda been ka sheega Xasan Sheekh hadaan soo noqdo waxyaabaha ay damqay waxaa ka mid ah Xasan Sheekh wuxuu yiri waddanka horumar baa ka jira xataa tuulooyinkii biyo macaan baa la gaarsiiyey Xasan Sheekh sayn ognahay magaalada Jigjiga wuxuu joogay laba habeen buu joogay marka waxa isweydiin mudan ma labada habeen buu inta tuulooyin tagay uu magaalada ka baxay taas u dheer waa mid isweydiin mudan ee caruurta yaryar xataa ogaan karaan in Xasan Sheekh been ku sheegay aysan wax runa usoo sheegin middeeda labaad Xasan Sheekh wuxuu yiri waddanka horumar ballaaran baa ka jira horumar ballaaran baa ka socda Xasan Sheekh waxyaabaha kale madaxweyne Soomaaliyeed buu sheeganaya waxyaabaha kale uu ku hadlay waxa kamid wuxuu yiri kuwa le diin baanu wadnaa ha rumaysanina been bay sheegayaan kuwa le Soomaalinimaanu u dirirayna ha rumaysanina been bay sheegayaan marka awal waxaan moodi jiray Xasan Sheekh markaanu idaacadaha ka dhageysano inuu naleeyahay kuwan argabixiso u maan la diirada uu dadka Soomaaliyeed ka gado uu ka dhaadhiciyo oo waxaanu islan waa nin iska contracti Maraykan iyo Ingiriis ka soo qaatay oo contractigaa watay laakiin waxaanu ogaanay ugu dambeyntii ninku inuu yahay xataa nin diinta iska daaya Soomaalinimada cadowga ahoo kuwii Soomaalinimada u diriday in hadduu yiri been bay idin sheegayaan kii diinta u diriday inuu yiri been buu sheegayaa daninka isaga maxayn ku xisaabtami karaa waa nin waxaan u arkaa kulli inay ili ka sii hootay adduusan kulli la finin ka hoostay maxaa ka jira dhulkaas Itoobiya ay gumaysatay Soomaalida niyow meesha iyada wariguma seegana beehelkaygii iyo waalidkayga ku nool markasta baan la xiriiraa wariguma seegana waxa maanta ka dhacay isla dadadad kadib baan ogaaday adduunku adagtay hadda taleefan baa lagu wada xiriiraa meesha iyada dhibka ka jira ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuunba og xaqiiqadiisa meesha dhib aan yarayn baa bulshada ku nool ee muslimiinta a guud ahaan ku haysta gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed dhib aad u weyn baa ku haysta xabsiyada waa iska ogtahay in ugu weyn yahay jeel ogaadeen waa laga yaabaa saxaafadda jeel ogaadeen unbaa laga maqlaa laakiin magaalo ku taala dhulkaa Soomaali galbeed magaalo aan xabsi weyn oo dhulka hoostiisa ay ku oolin ma jirto oo dadka muslimiinta lagu cadaabo gabdhaha waa la kuftadaa waxaan war mid niyo gooliska kamid ahaan jiray oo hadda kasoo fakaday magaalada aan joogabaa ii sheekeeyey wuxuu yidhi gabadha gabadha ka qurux badan tahay xataa hadduu nin qabo waxaan dhihi jirayna waan ku rabaa markay tiraahdo nimay oo nin baa qabo waxaan dhihi jiray laba soo gal in ha ku qabo ama ayuu ku qabin waan ku rabnaa gabadha iyada hadday iswaalwaasho ninkeedan marka hore dila ama xabsi baan ku ridnaa kadib iyadina waxaan ku neenaa isfududay ama aanad ku dillo ama maxaan ku irahdaa waa inaad mayeesho sidaas aan ku guursanaa dee waa meesha bulshada waxaas ku dhacayaan weeye meesha kuwii culimada u ahaana intay tageen ay Itoobiya iska hoos fariisteen inay maxaan adaan usoo noqdo Xasan Sheekh maxaynu ka canaananaynaa ka wadaadada Soomaaliyeed ugu weyn baa inta jigsiga tegay u dadka wuxuu ugu maxaadaraynayay waa in heshiiskiinu Itoobiya aan la gaseen la fuliyo waa ahdi diiniya waa miisaaq waa in la fuliyo meel halkii la mitiru jirtana 10 kun oo muslimiina dhulka hoostiisa ku jira lagu cadaabaya marka meeshaasay Soomaali maraysaan iyo ummada qambidelantiba inu nahay culimaynaan maanta u baxsanin madaxdeena u baxsanin marka dib ku meesha dib ka tiraa ma yara wallahi dibaatada marka aan soo xasuusto aanu banaanka iyo joogabaan ilmeeyay dadkii dabadhaha lagu sameeyay jiray kullagii dadka way isaga dib u joog hadana dumar ku ugu sii daraada toobi hoos jooga wadaakiiri hadda koorintu tagay waa kee waa sheekh sibiil ninka saayiri waa sheekh sibiil ninka warka asheeyay ummalna wuu tagay oo wuxuu yiri wadanka horumar baa ka socda niman yahow qofka bini aadamka meesha ma aysan dhaafin magaalada jigjiga wadankuna waa la og yahay jigjiga oo kaliya maaha waa dhul aad iyo aad u ballaaran marka niman yahow waxaan dhihi karaa uun dadkan waa dad ammaanadii ka luntay oo runta iyo beenti kala garan waayo culimiya caamada waayo qofka bini aadamka inuu runta sheego aad iyo aad yuu wanaagsan tahay gaal iyo islaamba wuxuu doona ha ahaado beentuna gaal iyo islaamba agtooda way ka caayantahay waa wax bini aadamkana heshiisku yahay in beentu wax caayantahay haddaynan diinta u gudbin marka sheekh umar lawaa tegay meesha warkaasoo kaluu ka sheegay anyway waxaynu dhihi karaa wadanka isaga waa wadan gumaysi ku jira waa wadan intii uu soo jirayba ama gumaysi ummadda soomaaliyeed haysayba halgan baa ka jiray halgankaas ama shareecaha ku salaysnaado ama halgan cilmaaniya oo qowmiyadeed ha ku salaysnaado marka laakiin maanta waxay u muuqataa bulshadii in laga dhaqay sii diimeed mar horaa laga dhaqay oo waad aragtay dee bulshadii dhaanta diin looga dhigay oo meel kasta dhaanta lagu qabtaayo qof kastoo taga dhaanta lagu soo dhaweeyay habeenkii marka la seexanayo dhaanta lagu seexdaa waa lagu soo toosaa bulshadii qur-aankeedii dhammaa dhaantu noqday maxaa kuusoo haray wadaniyadiina xataa diin iska badaayo wadaniyadiina waa laga tirtiray oo waad arkaysaayo xataa soomaalinimo maanta nin dhihi haddaad qofka soomaaliga uu maanta yidhaahdo warmiya wadankayga anaalesaan waxa la dhahaya anargagixisaas marka waa wax laynoogu talagalay wadankeeni waa la qaatay haddii maanta awal muqdisho inu ku badbaadayno aynu reer muqdisho aynu xor aynu jigsigayo gabadhaha xorayne haddii muqdishona maanta gumaysi inaga gashay waxaan arkaa dib ummaddii soomaaliyeed wada saameeyey baa jira marka ummadda soomaaliyeed kulley waxaan ugu baaqi lahaa anigu in ay qoriga hubka qaataan oo ay dagaalamaan oo ay la dagaalamaan cadowga isaga ah raggan maanta madaxda looga dhigayna waa xasan sheekh iyo inuu ilmi siilaayo dawaaskumid waa nimaanu nusumeel sunta ka qaad shisheeye iyo wixii horgoodayabaa la iska dhacsho haddaan la iska dhicinin maanta waxayba joogtaa meel soke ee haddii aan maanta laga kicin berito waxaynu arki doonaa iyadoo salaada la inoo diidaya ama sida reer falastiin oo kale aynu ku sugannahay oo gurigeena qof walba gurigiisa inta laga saaro qof kale oo cadow la dejiyo haddarba way dhacdaa soo maahay dhulka soomaali galbeed ee maxaa yeelay amxaaradu waxay degan tahay jigjiga iyo meelo kale dhulkaasna dhulkeeda ma ahe waa run oo way degan yihiin magaalooyinka waaweyn magaalo aysan deganin oo kaniisadii ugu oolini ma jirto way degan yihiin waana lagu soo raraa intaana niyo kolay dhulka soomaali galbeed ee jihaadka waxaa ragaadiyey number one waxaa kamid waxaa ka ah nimankan duurka ku jira cilmaaniyiinta ayaa qof kastay arkaan meesha kula diriray oo kasoo saaray marka niyo jihaadku dhulkaas wuxuu ka socon waayey iyadoo meesha cadow xoog badan oo gaalo oo dhan ku ilaaliso ethoobiya la yiraha ethoobiya horta iyadu wax inaga xoog badan oo hub iyo ciidantoona inaga xoog badan ma ahan ethoobiya deere galbeed baa meesha ka ilaashado oo waa kaniisada afrika ay ka ilaashadaan oo ay ku kala xidheen ummadda soomaaliyeed iyo muslimiinta kale dhinaca carbeed ee sii jirta haddii suudaan iyo masar iyo xagga iyo muslimiinta ay ku kala xidheen weeye marka jihaadku wuxuu ka socon waayey niman cilmaaniyiin oo gaalada contracti ka soo qaato oo aan ogolayn duurkiina iyagu ku jira marka kulley bulshada soomaaliyeed ee muslimiinta ayaa dhulkaa ku nool waxaan ugu baaqi lahaa in cadowga lala dagaalamo oo laga kaco meesha aan loo arkin xasan sheekh wuxuu ku hadlay iyo waxa inayna ku hadlaan waa isku mid maanta waxaa ceeb ku ah ummadda soomaaliyeed oo dhan ninkii lalaha waa madaxweyne soomaaliyeed inuu ku hadlo sidii afhayeenkii ethoobiya inay ilay baana kashisay oo wuxuu yidhi waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha ethoobiya wasiirka arrimaha dibadda oo kulanka soo qaban qaaday waxay ku tusaysaa xasan sheekh meesha inuu dee nin ethoobiya u yeerato tiri kaal halka fadhiiso middeeda kale ethoobiya waxay rabtay inay ku qariso kacdoonka ka socda waddanka ethoobiya intiisa kale ee oromada iyo dadkan axmaaradu ay wadaan baa la rabay in lagu baryo la yidhaahdo ethoobiya waa nabad oo waa kano xataa dhulkii kililkii kale ee kinlamista waxay ugu yeeri jireen waa tan uu booqday madaxweyne waddanka lasoo booqda nabad baan haysana waxaasa la rabay in bulshooyinka laga gado middeeda kale xasan sheekh markuu leeyahay waddanka nabad baa ka jirta horumar baa ka jirta hay-adaha xuquuqda gaalada u dooda macnaha anugu ma dhihiyo inkaanta u doodaan xuquuqda gaalada unbay u doodaan baa ka qayliyay oo yidhi dhulka gumaad baa ka socda rafaad badan baa ka socda tuulooyin fara badan baa la gubay marka laakiin xasan sheekh inuu yidhaahdo horumar baa ka socda maanta nabadgelya ka jirta waa wax aad iyo aad looga yaqyaqsoodo aan qof insaana oo damiirna uusan ku hadli karin waddanka markaynu magaalooyinka waaweyn ka tagno tuulooyinkiisa waxaynu dhihi karaa boqolkiiba afartan ethoobiya ciidanka ethoobiya uu guday dab u qabadsiiyo dhalinyartii waddanka waa adogtahay boqolkiiba konton banaanka iga maqanyay way ka carareen 15 xabsi bay ku jiraan intii kalena tuurkooda bay baadiyaa maalinba meel uga cararayaan geelooda markii la halkan ciidankiiba amaraya marba meel uga cararayaan kulley kade dadku haddaynu ka hadalno bulshada soomaaliyeed ee muslimiinta ee dhulkaa ku nool guud ahaan kulley dadku wuxuu isaga badan yahay wadanku waa dogtay waa wadan adduunyay adduunka intiisa kale ka dambeeya oo dagaal iyo gumaad bulsho lagu wada weeye laakiin intii wax la socota ee ogtay xasan sheekh way ogtahay wuxuu yahay xasan sheekh waa laga yaabaa in madaxweyne haddii aan la isku gaadin dee soomaalinimada madaxweyne soomaaliyeed aysan wax lagu gaadayo aysan noqon xasan sheekh waxaan u malaynayaa maanta gabadha ayay dhow cilaha ee muqdisho joogada og xaqiiqdiisa wuxuu yahay haddaan ka soo gudboonayo xasan sheekh maanta wuxuu noqday ninkii ugu horeeyey ee madaxweyne soomaaliya sheeganayay ee intuu jijiyey dhex taago yiraahdo dadka waxa laga dhaadhicin jiray colaad baa u dhaxaysa bulshada soomaaliyeed iyo bulshada wuxuu ka dhigayaa dadka soomaali galbeed iyo dadka soomaaliya ku nool in colaad ka dhaxay uu ka dhigayaa wuxuu rabaa dadka inuu marin habaabiyo uu yiraahdo dabcan dadka soomaaliyaana colaad idiin qabi jiray waxaadna waa wixi gumaysiga u soo dhiiray uu rabo inuu bulshada soomaaliyeed ee walaalaha isku dhiiga isku diinta isku labada iswada dhalayn cadaawad ku dhex dhigo isagu maanta uu rabo bulshada soomaaliyeedna waxaanu leenahay kuwa soomaaliya jooga ama kuwa dhulka axmaado jooga ha ahaato ha rumaysanina waxaas hal wadan baa tihiin hal diin baa tihiin xuduud gaalaad u hogaansanina kaskaca waxay soomaaliya tidhaahdaa xaadinka iyo dhulka yaa hor dhammaada baa leeyay xaadinkaa dhammaaday gumaysigan uu iska dhammaanaya xasan sheekh iyo ina ilay intay wataan way iska dhammaanayaan marka insha allahu tacaala aynu samir mahum baan leeyahay dagaalkeena wadna xasan sheekhna yaynaan waxba iyo waxa lamid ah inaan waxba u jilcin way iska dhammaan doonaan kuwa hore ka xoog badan ayna soo maray oo cadadaatayaalaha way jireen sidan ku waraba ugu dhabaradaynay inu ilaahayna tala saarama inu ku dhabaradaynaan le xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowlad diinaha waxay u soo gebagabaysay qaar ka mid ah abwaanada ku dhaqan walaayadka islaamiga ah waxaa jira abwaano fara badan oo afka ku difaaca diinta islaamka iyo mujaahidiinta halka kuwo kalena ay la safan yihiin shisheeyaha dalka kusoo duulay mujaahidiinta oo tixgelinaya doorka abwaanadaasi ayaa waxa ay go'aansadeen in diinta islaamka si wanaagsan loo baro haddaba munaasabad gebagabo u ahayd dowladda oo muddo ka socotay deegaan ka tirsan gobolka Bay ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ka mid ahaa sheekh xuseen cali fiido alxamdulilah ilaahay subxaanahu watacaala mahadal ula sugnaatay maanta oo ay tahay taariikhdu 12ka dulqaada 1437 waxaan soo gebagabeyneynaa dowladda shucurada walaaladka islaamiga ee soomaaliya ka timid shucuradaas dowladdaas oo bilaabatay 12kii shawaal 1437 maantana ku eg oo ah 12kii dulqaada 1437 laguna qaatay duruus kala duwan sida kutubaha la qaatay Al-Qur'aanul Kariim oo laga qaatay tafsiir maca xifdi jiska ugu dambeeya Qur'aanka jus cama xisni muslim kutub kale yiraahdo taxkiim alqawaaniin ahmiyat asalaat shuruud laa ilaaha ila allah asaasiyaat fi tarbiya alislaamiya fadl jihaad fi sabiil illah مواقف الإسلام في العصبية والقبلية هي أصول ثلاثة هي 40 نووي ما أنت مركع من يسجل بالجبودي إله سبحانه وتعالى مهد كله بعد الله جزاكم الله خيرا في وردك سواء يبقى شيء كتم يدي ولايات إسلامية من مدك إلى جبوينك فجزاكم الله خيرا وحان رجيني إن قدوة layd ka dadayda kuwa idin ka dambeeyay aan ka soo qayb gelin halkaan ay ayagu idin ku dayo doonaan aadna gaarsii doontaan waxa aad hesheen oo buruus ah bidnillaahi ta'aala waxa ka dambeeya inta kale iga dambeysan ugu baxaya wa billahi tawfiq wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh sidoo kale dadkii halkaasii ka hadlay waxaa ka mid ah sheekh abdullaahi macalin geedow oo ah weliga baay iyo bakool ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab بسم الله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إخواني وأحبتي في الله جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى أيام حط السقناتي نسوى في جيل رنتي مركز في رسومانتا meesha aan kasoo bilownay iyo meesha dal taagan yahay ay ilaahi subhanahu wa ta'ala wax badan loogu mahadiyo ayaan haynaa نعمة إله سبحانه وتعالى نعم كيسة ما كوبي كرنا ما كان نعم كيسة وين أو إله سبحانه وتعالى كتاب كيسين لو سكون لقاء أي أكمل ده إله سبحانه وتعالى دين كيسين عن رمينا أولا عن صور رمينا ومسلمين عن النهاي كدبنا من كل ما أنت اللي هاي دات مسلمين له إله سبحانه وتعالى أسور جديد تمكين سيئي لغان كي أي دقنايين إن إله سبحانه وتعالى كتاب كيس لقاء وشرع إله سبحانه وتعالى اسكو معامله نعم كوا وين وان هاي نايكمتها marka in ilaahi subhanahu wa ta'ala lagu mahadnaqo aanu mahadcelinno oo in badan ilaahi subhanahu wa ta'ala aan xusuusanno waaye ee intaas kadib ikhwani waahibati fillahi jazakum allahu khayran kulanka shucarada walaalaha juhdiga ku bixiyay xafladan ama maxaa ahaytay dowladan markii ugu horeysay in aantaan ogahay harakadantay ee walaayadka ay xukumeysay imaamuleysay shucarada in lasoo keeno oo maanta dowr loo qabto oo maalintii ugu horeysay waxaan leenahay marka dowr maqnaay maanta ilaahi subxaanahu wa tacaala harakadii soo xusuusiyey ee awaamir la soo bixiyey walaayadka dhan waa tii dowr lagu wada qabtay maantana waxaan taaganahay oo nasiib u yeelanay gabagabadii maanta inaan ilaahi subxaanahu wa tacaala oo nasoo waafijiyo annaga nasoo waafijiyey aan nimaadnay allah subxaanahu wa tacaala aan ugu mahadcelinayna aadna waan ugu faraxsanna oo khaasatan inay walaayada baa ibakol ay ka dhacdo dowrkan dad badan oosan imaanin meeshaan inay yimaadaan oo dalka ay soo arkaan oo soo bartaan oo soo socdaan allah subxaanahu wa tacaala mahadiisu waa inaga goobjoogina nahay ilaahi baa subxaanahu wa tacaala ugu mahadcelinaynaa waafajinta ilaahi subxaanahu wa tacaala waanu waafajiyeen allah baa ku mahadsan marka dadkii marka muddadaas halka dil ah ay meesha ku safreen oo wax barteen oo kutubada hadda la sheegayay hadday tahay caqiidadii iyo wixii fiqhiyaadkii ahee salaadeen iyo la xiriiray waxaana leenahay markaad noqotaan kolley dad badan shucaaradii intaas keliya ma ahayn walaayo walba dad badanaa lagu soo tegay ama duruuf khaasi ah ha ahaysato marka insha allahu dadkii idinka dambeyna de in arrintaas ayada ahayd gaarsiin doontaan un kolley rajaynaynaa anigu se marka dardaarankaygii iyo anta marka aan maxaa ahaytooyo duurkaygii ahay hawaay inaan de meeshii idan la soo shaarago dardaaran kooban baan rabay inaan marka insha allahu tacaala aan u gudbiyo nimankan shucaarada ah oo maanta ilaahi subxaana wa tacaala marar badan baa dowro loo qabtay intay culimmadii sharar badan oo culimmada ku saabsan baa dhici jiray malaaqidii baa sidoo kale maanta waxay taagan tahay marka shucaaradii bay taagan tahay marka waxaan leenahay marka insha allahu tacaala duurkiina la joogaa muddi waxay u baahan tahay buraarijiin marka insha allahu tacaala ilaahi baa subxaana wa tacaala garabkiina ah ninkii ilaahi subxaana wa tacaala diintiisa difaacay afkiisa ku difaacay ma u dhahay nabiga alayhi salaatu wasalaam ihjil mushrikiin fa ina jibriila macak ogaada marka qof walbo diinteena ilaahi subxaana wa tacaala daafacayo oo afkiisa kula dagaalayo oo habadda u qaadanayo jibriil baa maa ciisa ah maxu ku mutaystay ninkaas shaciirkaas oo islaamiga ahay maxu ku mutaystay diinta afkiisa ku difaacayo bas mujarad aad la eebaato inaad ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisa aad rumayso kadibna da wixii maxaa ahayta kitaabkaas usoo taagmo afka usoo taagmo aad la taaganto marka difaacays jibriil baa macaaga aga ah nabigeena calayhi salaatu wasalaam asaadiq almasduuq ahaayee noo sheegay marka arrintaas marka doorkiin insha allahu tacaala maanta un kulley kol haddii laydan kulmiyey ee aad meesha isku aragteen oo isku barateen inda insha allahu saaxada jihaadka wax badan kusoo kordhi doono an kulley rajaynaynaa insha allahu tacaala idinkuna marka inaa insha allah arrintaas aadan yaraysinno marka insha allahu taas waan dhihi lahaa dadka inta badan hadda ninkii gabyaayay iyo nimanka culimmada ah oo meesha ka hadlayay inta badan waxaa la dhacay nicmaan haysanaa saas bay dhahayeen rag nicmaan la haystaa maxaa haytay waxaa lasoo maray burburkii baa lasoo maray awaarihii kala duwanaa ee magaca loo bixiyey baa lasoo maray dadku waa laisdhici jiray waa laisdili jiray maxaa haytay dhibaato fara badan baa laga sheegtay wixii hadda maanta waxaan aragnaa marka inaan kasoo baxnay ilaahay subxaana wa tacaala naga soo bixiyey ilaahay fadligii tuma juhuudas mujaahidiinta ay bixiyeen ee dadkaas muslimiinta ah oo soomaalida ah inay maanta maxaa haytay dhibtii laga soo baxay baad aragtaa arrintaas marka seen ku haysan karnaa in laisweydiiyo baa aad bay muhiim ula tahay arrintaas waxaa waaye anigu waxaan dhihi lahay marka laba arrimood kol haddaan ilaahay rumaynayo wixii marka nalaga helay jihaadkii aan usoo taagnay daacwadii aan qaadanay nicmadan aan haysano niman xaasidiin bay leedahay niman baa u taagan inay rabaan waxaan cagta ay mariyaan arrintaas marka laba arrimood marka insha allahu tacaala inaan marka daafacno ani kulli waan arkaa qodobka koowaad oo ah inaan ilaahay subxana wa tacala ugu mahadcelinno aan ugu shukrino waan arkaa ilaahay subxana wa tacaala maxa u dhahay la in shakartum laaziidannakum ziyaadi iyo barbaari iyo khayr iyo alxamdulilah ziyaadad waxay imaanay marka ribax waxuu imaana faa'iidada waxay imaanay markii lafihii ay joogaan ay imaanay mogta laakiin haddii lafihii baad weyso mogta faa'iida ma imaan karto marka in xukunkan iyo khayrkan iyo wanaagan nicmada ilaahay noo taamyeelo haddaan rabno marka ilaahay ugu shukrino qodobka kale waxuu noqonaa marka waa lagu soo hujuuma cadow baa soo baxay marka dee gacmahad inaad laabato maaha marka waa tan hadda aan ku jirno waay haddaan la helin rag u dhinto oo dhidibud u aaso khayrkani barwaaqanadaan haddaan la helin waxa waa la qaadanaa waa wax macruuf ah oo culimmadu ay ka hadlaayeen shucaaradan ay tilmaamayeen jazaahum allahu khayra marka arrintaas ayadan ahan hadda insha allahu tacala nin walba doorkiisana u qaato diintiin ma rabta aan ku dhaqma ma sugaysaan abadan abadan xoog waxa waaye wixii xoog lagaga qaatay kuma soo ceshan karto wada hadal iyo waanwaan ilaa xoog mooye waa wax qoran oo ummadda dhan ay og marka arrintaas ayada ahan insha allahu tacala dadka muslimiinta an kulli waan xusuusinayay in marka insha allahu nin walba dee doorkiisa u qaato khaasatan inaan hadda shucaarada ah meesha fadhiyo من كل فج نسويه مدي وخير كني برواقة أنصام رياه إله سبحانه وتعالى وحبذا إذا كبر رجية علمنا ده إله سبحانه وتعالى حكاب عليه أيقنا من كل حبذا إذا كبر رجية دور كدوا جوتين إذا كمرك إن شاء الله الليل ولا ولا لا يعود بشعيرك أحساس والله مكت هذينك واتكي برسان قنان وجاء دورك يا صباح وعي مكت من كان أن شعر الله مرك دورك هذا اللجوجا واجه دو بريء إذن كمرك إن شاء الله تعالى لنعينا دادتك مسلمين تايا سن لغة إيمان إن شاء الله تعالى نقول نوحي تبرتهنا هدي إله سبحانه وتعالى ودما وددالينا ننقى ملايات كن كل خير باس برواقع جرتو محاها يتوي عدو جواتنا ركتان من كل فجن وسقيه مدي هيدو صدات هاي إيمان تو حواي مرك خسارة يكسوقيني روحنا ما هايا وقت اللي لوقف تي دولة اللهلا وعدا ماضي أمسهم حاها يتوي مالين دولة وحيدها يان دولة فلايا لكينا دولة فلايا لكينا ما انتن هاي جوغانا وبحينا ولكن ميشا سومر عموك ما ننتهي بعد ان الى يوم ذا هذا انهم هاي هتويد دترير بادية ان هاي ادانو ناي سومالي فانسوقنا عموك لاتكان دترير بادية واي عرفو قوضي داقن قوضا لاتكان حد محامريض عدد الله وحره تفاول كاسم هواها داقن كي سومالي هواها وادتك موك تيوالي سيغان عموك لا وقف سندها قفو هاد محاي هتويد قالوا اتكرنا عايو داد مركة لغره ومرت مركة أسل قوضو هواي لا وقف سندها قوضي هداد ترسو هواي إنه اللي بالأور البادية اللي يقانه وهي معروفة وحوايدت كان قالها أو اسكعي لنا هي أو ميل والبان لفرت لهردم أيام معها والأوجي هاي مركة إن شاء الله تعالى قالها ده مركة ما أنت تبره لا ده هاي عدو جي مركة واسع على علايا ده على دره وكعبسنا يا وكشيعنا يا منك كلوه وكشيعنا مجاهدين دي تكتيجي وتبر ولا أيها قال دي ميل والبان لقوه هسا منك مركة إن شاء الله تعالى وانك منك أنك لو ولايات مركة اللي جوجن ما أنت حواي فتوحات كي باسي صار anoo hadda markaan joognaa duulaydan baay bacool adawgu meelaha ugu darnaayo adawga aan isheyno wiiligeena soo haysto soo haynay adawgu waa kaliye min waxa uu arkaa in asiga goob loo yahay oo la caawinayo u arkaa gaaladan aan haaro oo dariska aanan nahay gaaladan isheyno dhamaan way ka daran kuwa ku soo heegana waa kuwan dhadhahay turkiga marka gaaladan aan haaro maanta waxay bilaabeen marka inay sii baxaan warnamiyo haddii aad moodaysaan gaalada maanta maba moodaysiin dad culimo ah oo qala ah oo shucara ah oo maanta maxay tahay tacbiirkoodii warkoodan maqlaayay oo jidda ragdan oo maxay tahay ilinta ilmaha ka keenay gaalada meeshii ka baxday markaan tagnay waxaan soo aragnay waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ogyahay aan soo aragnay annagu maxay tahay dadnu waxaan u haysanaa nimanka lama wajiyo meeshooda isku joogan raaxay ku jiraan laaqay qaataan u haysanaa laakiin meelahay maanta ka baxayna hadan soo aragno inaan guush ku taaganahay oo maxay tahay guusha ay soo dhowdahay aan ogaaneyna insha Allah taala oo ah nimankan dhulka dhaxdiisay ku jiraan dhulka dhaxdiis meeqaasina lagu jiri karaa ma 20 ama 30 ama 40 inta dhulkaan kidib hadaad ku jirto waxa ku sii dambeeymana inaan isu dhiibin insha Allah maan isu dhiibi doono tag waa dagaalamayaan oo maalin walba adawgu maxay tahay marka soo maleego waa maalintaas oo shahaadada maxay shahaadinta ay badanayaan oo in qimaasiinta ay sii wada dalbanayaan oo rag maxay tahay iilka dilooday maalin walba maxay tahay sii burqayaan marka insha Allah taala guush way soo dhowdahay yaa noo sheegay Allah subhanahu wa ta'ala noo sheegay ala lisaani nabiyihi noo sheegay yaa Ilaahay baa noo sheegay nabigeena Cali sallallahu alayhi wa sallam noo sheegay marka anagu waxa waa la soomaa waa la salaadaa waxa loo soomaa loo salaadaa waxba noo sheegay ma wiiligeena ay xarmayaan tagin maana tagin mug laakiin wacdigaasi waxiidka waciidkaas aan rumaysanahay saasan ku socona Ilaahay intaas noo sheegay adana wuxuu leeyahay maanta marka gaaladaan waajibi doonta oo maxay tahay waa kasa insha Allah ta'ala Ilaahay subhanahu wa ta'ala ولله اصبروا وصابروا فاصبر فإن العاقبة للمتقين مرك إن شاء الله تعالى أنت أصبحنا كل هذه الله جزاكم الله خيرا ورجالا ودور كنا قادرنا عند ذلنا وعدوك أن هجومنا وعفك أن كهجومنا منك دقالها يستنمان تمها يتنين دقالها وهايا من كلمتي سألم مغلا مسموع الكلمة واي وركي سألم مغلا وإذن كان أوكلا من دقالها يستنمك فحالك يا منك دقالي وكلمتي سنو اسكو درسي من أنت أصبحنا هايا حوقي سو هايا مرغ وهايا من والبنت وهايا ثقا يسوك من والبنت وهايا adoo gaani ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu dhawaana yaa waxa ka yimaada oo culaysa ay dulqaada jazakumullahu khayran wa idin ku dheere jazakumullahu khayran intaas ka kelimada idan ku soo kooba ihiyan halay naftaydii sheedaan ihiyan sameen allah subhanahu wa ta'ala hakiibaki ahadan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kaas wuxuu ahaa waaliga baye bakol hadaba munaasabadaasi gabagabada oo ahayd dowrada loo qabtay abwaanada dadkii ka hadlay waxa kamid ahaa sheekh jaamac abdussalaam ilaahay idin karaameeyo aad iyo aad ba shucaarada shicirkoodu noo saameeyay waxaana nagaranaysaa shicirku inuu yahay dacwada qayb weyn inuu ka qaadan doono min daca ila hudan kaana lahu min alajr mithlu ujuri man tabi'a sidii nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa laga yaabaa shicirka noocaanihi inuu زمن بدن او سي جرو دد بدن اي كو براروغان او نوقدو صدقه اما مثلا ثواب جاري انو نوقدو او الهي امده او كو انفعو كو براروجو شيء نو تاثيري بعد كاستو دغيستو تاثيرن دونا جزاكم الله خيرا هدانو قد بكلمه يدا وحان ان شاء الله كغا هلي دونا وانا ديرين الاستقام على منهج الله منهج الكتاب والسنه او لو توسو فردي يا جماعه وبرشدو اني كو توسو استقامه نو وحوي ولزوم وطاعه ضاعد إلهي وامرت إلهي نسينها يترك يأتيان وحي لا يتري وحي لا يمان يبا إن إلهي وامرت سل لازمه تاسم بيكو سعب سنته ولزوم ضاعة الله وي ولزوم الكتاب والسنة وي ولا تنتظم الأمور للمسلم إلا بها وفق مسلم كان أمور تيسو اسكما توسيسو ومسنا دوا من غنيو إلا ألازمه استقامه وقف مستقيمه وكان غضب بإذن الله تعالى إلهي وحليه سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تذكر ربنا والله يري وتوحيد صحيح على أهلي كدبنا عمل صالح كدري ثم استقاموا ومنهجك إلهي كتابك سنة كتوصي أو أمرك أن تفهمي فليي تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا مركا لمن أيان أما أنت بنوليهم بأما مركا لصوصار أنت بأ وحي ملائكة قلها يساء لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ساسي أورانسا إخواني بالشيء أن غفق أختارك داوين يعذر وإن فهم عذرك لغبوه تدخل غفق عذرك وكجرينها وإن فهم سوما شرد إن فهمنه عذرك إن هايست وحضاء علاجين كريمينه إنك عذرك إن هايست توحوي ومدينا الوسود بليمانتي وحي إلهي نوسد جيمانها كأن رميسنها مبدأ أن رميسنها جاهل من كنا من غان كان ينوس الدولي من أكن ينوس الدولي نجاهل بنكنا يوم النغام وفي عينها لين يروى استقاضني وأنا الضبي بطرولوي لا بس شيء أنسو ما ترمون محاين يري استقامت ولزوم وضاعة الله سوما إسلامنا محال يري هذا بالفير إسلام والاستسلام لله بالتوحيد إلهي أولوه قانسمه أوامر تيس أولوه قانسمه مدنمه توحيد لو هو قاسم حاله لو هذا توحيد أوامر كانوا وين وسوا ليه وين عيد كلا لهم ما مغشين إن بغاته شرعي ولد شيء كل إسلام هو فقسين هدوا فقسين ياله من بقولك بقول فقسين هك سقاط ياله ما إله بل هو إننا يا لغة أمر قالنا الوعى عبد يا لغة تقرب يا ما سوى أهوادي ذك أي دكتوره وأهوادي ذك ما كفيله ما هو شرك وكفر أكبره وحال الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد أوامرك لو تغرب يا رب لو هو قاعد سمي وأنا يسوي لي هاي وأنا هنا سوي كل جل رشيد توحيد كل واحد أبوه قال لي لا إماتك ماشوا يعني أوامرتك أي ما نسوا يعيد درس الزوف لنا يلا وضبه وأنا هتدي التوحيدي سو ما إيوه والانغياد له بطاعة إن لو هو قاعد سمي بعتان أوامرتك إسلام ساس لي هذا وهذا قلت محل إلى هذا عبادة محل إلى هذا محل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عبادة وامح إنك عبادة لنعبر وحكنا ومتشوقنا سوما بذر عن إيو بريس متشوقنا يبرفلو عبادة دي وحي نقطة تنفيذ أوامر الله خوفا وضمع أوامرت إلهي ألغف لي عرسي ويا الرجوع سوما تقوضنا دين ترى مسأيش عناوين ترى الرئيس جاه لن وحوي برسوا سلوين كسو هل برس دبكة مضغتان وحيسو وذا تغيان دين تؤني تهاي إلهي لغة مقاس خوفا وضما على أبتي سؤال ربقي يتشنادي سؤال رجيني وإلهي أمرك سلوفلي صدح ذا إلهي الوعب من قدار تسمال وسومترا صدح ذا إلهي الوعب ذا يواصد حاسوه يو والله بالله تلا إنه وش ذا بارفت لكن ما صدح إله الله قدار صدح هذا إلهي لو عبده وأمر كيس الوقف لي خوفا وضمعا قال إن أتم ذو حتى أمرك النجوى إن الوقف لي خوفا وضمعا هذا نرى أمرك قال عذاب إذا ما تلقى ما بيأكل ورد دولة بالله الدنيا نشيخه دكتور باي ولد ذي ملود دولة بال ذات كاي قال آدم وابد يوبي يوم ولا دوك سنة يا دولة بالله الدنيا أذكر واسكت قالهم صدق كم إيش هذا اللي قالت لي فر عندي تري سهات دكتور دولة أنا قال يوم بيرن وحاله يدري إذا هذا لا يدري أمرك إلهينا غاسا لا يدري من أجل نبي ودقالك إسلامتها لا يدري وحق أجيس الله يمدري مركا استغامنا وغاسا إسلام نمدي واتاسة عبادتي واتاسة كل وامحي وأوامرت إلهي أنكفلن خوفا وطمعا. تعالى مركز قال لنا محين وكين ديمقراطية ده وحنا مكده يستنع إعلام أنا وحنا شعران لها مسألة ديمقراطية ده انت اللي فهمه سيف يعني لو فهمه شو عرضه انك قبل يعني هذا نفسك ديمقراطية ده هو شيء علماني وامد لما ما هل قد شيء علمانية ده بعد شيء ديمقراطية ده وعقيدة ايوه فلنت يدوي لما قضب بكو سليسان تهي كوم كان عندي سميسي وكتك تيع موالمة بناء لك يقول لك ساعده كلوي ساعده سوى سمش غيني ساعده ما لديك معيد بيوبة انت رغاشي مايا كوم كان مكانيك اهم بأي لهو بيستي وانا كتبي اما وابد انتي بناء لك اياه مركة عقلي انسان كدين مركة عقلي اياه مامولي ساعده انت فائدة سنية ساقه مقدسة وحكا له مقدسة مجرو عدك سريسان مالي قرني سوالي سماد بامد كليمت ويحير مايا عقلي وسقفك في مجرو قفك ودنبا مقدسة قفك وإله مركة حرم السماية فعال لما يريد لا معقب الحكم إذ كذب هل كرت قفك إنسان كاوحي قدام عن مجرو مركة سند هذا غضب انت سوى علمانية ربضا غضبوي غضب كالكلاء يدو كرت الميال لكن سند غضب بكس ليسين تسل الدين عن الدولة ما مغشان نرش إيه إن لك القاضة إيه دين شرعات يعني كتمات بلشدة فبالتانك بلشدة قود إن شرع يلقو سلايو ومدى سيقول أغميس كو قفك إن حري هاي أو سيبها إمتى يعني حر وي وحالة قوضة يعني هو حالة نفسي لغاليسة سياسة ديسة اقتصاد ديسة تلديسة وحسوان حري هاي وين العبرون ماها هذا كله كده وحوي إنه قيود شرعية وربي كتمات إنه حرقية واحد دبرك رأو إله بايري كان يسبب ذلك قميسين ترتواجه إله سيد بيت وأنا عني بالواقع حرم مرك شرعي حركي هاي تأكل درس وغضب كلامات وغضب كسد حد وحوي وحل إلى القانون الحمد لله حقوق الإنسان حقوق الإنسان كل شيء وحوي دولة علمانية تلدسه دولة داسينة إلى لسه وحها متغنى أخلاق درة الحاد كي بحيد أنا إلى السيد مرك ملكه إنه يسقر سلاح إنه دمير قرص الحق بوليه إنه در الآن سعود الحق بوليه إنه وحي الرب سمي حق بوليه دولة دوائن الدفاع ذا دولة دان لسرنا لو نرد سيئة إنت أسيئة بسمي ساع رجي اسأروسا يسمى دفاعين دولة بسمى دفاعين تلوت دولة دا دفاع حقوق الإنسان كله شيء ينكاوي صدح لا غضب نميو هذا إنت اللي در سيئة إن برشيد اللي فهم سيئة وما إلهي هلا وحي الرب يعضونها لون غضب مسكينية هبين كي معلنتم بكل مكرم ما كل مكرم طب كل مركز سوى الشهادة أنه مسلم بقى هذا بس أنا مسلم متعد مرادية دي الحاد بقى في ساي هذا سلطان هاي هذا رئيس هاي هذا جناح سلطة هاي لما أنت نسوت هاي سين مسلم كنت هذا الدولة العلمانية أو إلهي ما مغلي كرم مغلي ثاني كدور الشهادة رب الدكتور كابل هاي ليري شرعة ساتي لسان نوع ده هاي نوع مي أبت هذا لما كان كرم وركا يعني كل إيران موضوعي وان كفوا هذه مركا إخواني هذه عكرتا إن dadku ilaahay ay bariyaan markii gaalo ku soo duusho saano kala ay dhacdo oo cunaha lagu dhigo laakiin daaiman ilaahay bulshada waa imtixaana waa kala saara dadku waa kala soo ah waxa dhici karta marka qadarta ilaahay inay ku timaado tasallutka kufaarku inuu xilligiisa u dheeraado oo muddo dusha la iska saaraado waajibaadka marka umada xilliga laga rabo waxa weeye ugu muhiimsan al istiqamatu ala manhajillah dadku inay manhajka ilaahay ku toosnaadaan حلق هذا امتحان كسعده وعلو دوشه وكسارين يومد فاستغم كما أمرت سلي إلهي أجير كما أمرت واسدان واحد لأنه سوما استقامت إنا تهي أو أمرت كتابك سنده اللغة توسوه استقامنا وقفك إنه قباقي أهابه على ما أعلنه وهي إلى شيء وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله معاني ذو حكمه لا ملجا ولا من جاء منه إلا إليه ما لقى هذا إلهي ملك وود غرسون او كوم كما مشان استغا هين مله لا سلطه الا لله اد السلطه ما انت حكم ديبك يلان كرت او ان الله هين مجرد ان الحكم الا لله لما الوحيد هذا المعنى ما انا اعبد الله لا اله الا الله مركان لله انا اله من اعبد ما او كلي ما انا عندك العابد ماي اله من عبد يا عندك العابد ماي كلي ما هاكو سي درتا والله بان عدك للعابدين ميلا كنوا لها إله إذن هلو عابدين شردي سوى كما هذا قفك عقيدة سأين نغطه عقيدة ستاما لعابد ميلا إذن إله يهين رجل ما وينها ميس كسارته وغريبها كسوله ويسد كلمة التوحيد بابا سداسة أنا وإله من عبدي أنا وإنك العبدني أنا وأنا وكسرتك ماذا أقولي وإن اعتمادها سداسة كلمة وساس وهي امتثال الوامر واجتناب النواهي وهي تاسو لولا شيئا إلهي متقانا رغبتي وحن أكتس وكد ياري ونعمدي سجنة بل بيت غفق وبل بايو لعذاب تأكتس عبسو كعبسان أيو أرنت أيضا أمريكا لعذا استقامت نوع عاسو قابك لولا جيدو وحن غنست أرنت أسو هي التي تمكن ضعيفة المنصورة للمنازل العالية ضعيفة المنصورة ده ربي وقرقاريو أرنت مكنين استقام كان إنه إلهي ومكنيو أي قبصدان عالم أرنت أوي كتابك يسنده للازمه خوفا وضمعا إلهي عرض سؤال بغيه ونعمل سؤال رجينا أرنت أسنو حكوي ما نسى معرفة شرع الله شرع إلهي أوامرتي إيا نواهيدي وأن لاغون وهو يا أرنت أسن مسور قليسو هديك لو أساس لعن تفريد إيا وحداعي إيا تبديل إيا تحريف فداعي ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون بإلهي لي مركي أنت أنقصوا قابيه وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو أنا الدورة اللو سوحري أيا وحي هالك سيكسو تيريين قبيو إيو غير الرؤ مئيه لان قبياء مانسي إيو قورو إيو غير الكساو مئيه وكلمات اسكجيفتا ميري سوا مالك هدي أن ستوسي أن أنتابضوا أي ميلو كتلها فهمدونها إن إلهي شرعيز لكتلغمو كتارشي لكتلغمو ولكن لسكتلغفو تهلا لكتلها فهمدون أولا إلهي كريم وكون كنؤسو أبوري كتاب كنؤسو لا كلام شيئا كقرن كنؤسو كشيني كرمارد ديسن أسو كفالك هذه كفار كاتل أنتي أنكويا أما كالت أنتالي كربذي من يتيغ كوحم مجاهدين أيك حايد القرآن حايتو كتاب كنا أخرياسو كفار كي إسكي بيون كالحما كجيبياسو كون كنتي اللي انكوايا نقياما أنتي كوكويا وكلمة حق الرسول كاكولي إيدا كالسونا كتيبيال اللانو أو كارب تيو كارا كيسان تاك أريدو كبات إينو كفارتك اللي ذي أنكور غلاسو ميلي كور ديران لكو كساو ونونا كيت سنما مكور يوحا إنو كفار كوات ديغل أمسي نكور كوري كربادي أمني تيغن كبير إيساقير كونك انتي روكد والكي حيوحا كوبا مالكو طبا كفنتي إدائين لامبا كل شيئا سوغاس كفنتي قدال شينا كونو ترابا ما يكوبا روكل ديغا ومالكيانك كويا نكلمات كليسو إدياو لانكي أدنجب انك كاسنا آخرنا كسارة كالو والي شيئا كونك والي روك مدئن اسك كويا قرن يغادة قرن لانكي كلامك إلهي إيه كتاب قرانك إيه كافي واي كلمات كوبان إيه كيد الله حدد روبي كريستان كي إيه كورتو نغيس كنسل كوتالي لكو شيني كامري إيه بيكولا ننسا كبداو كورشو الله كارتا إيه لانكي كالسونا كاسم في كالي أذى واح أي لك كتشيوني كروس هانغا لينك روبي كوفانا جي مديق رحو كالهما جي إنس كوين أكلو كنارت كوربل ليم كنان بلاك قياما أنتي كوين بيلاك كيري دينا دي كلون كي قيامة أوكار إيه كوبا إنجرنة لنبا كول شيء إيه بناك كويا إليذن كوكدي جرتونا كقابة قوسين اللي شينو لنبا كتاب شيء كالكالو ذا لينجليا كفا بنفسك اليوم عليك حسيبا كفارت إيه كالكاليال شو كي إذي يوني وليونك كاياني كتابكم هكوبين أنتيني كوكوي كلام شو مركينغا كفاتين كان الله حدكو إلهي كريم أي هرتيز لك كوس إنيا كيش إيه كنتال لنبا ولي لكو يمدي لين كيلو كل نفس بما كسبت رهينة قربنا مالان تاسيحيه إلهي كافية كفتغنا من أرهايو كتابك كقرنت وكوهد المجاهدين تأي كلمة الله هي العليا كليك يأندقى لماسو كلو لماتكين كليه دو كرشول لأندقانا كفغ لينجليان كاكجو للدوغو كالبرق الخاطف في سرات كمدية كورقالان كوثان كي جنات أو كوبتاد صفن كنجوم السماي أدكا آلس هانيكو كل إتمايانو إلهي كريم هاينا كالسونها كالوائيو كلو واشربو هنيئا بما كنتم تعملون كوها لاسا كرام الله ورهي كسب الدنيا كفاية انتي ذاديان كرام الله اي نسيقنا لنبو والكسي كوريان نقاذو كورو كتيبو إنك هلان كويوي كوكيد كيني إكوها دا كمبالا كفارتن برندس كي إكرشتن كي إتوبية كلو جو كريسنين كبوكون دولار كاش إواق آدادايا كارتي دينا كشفنتي كونتروكتي دينا نماتي ولي كنسدو الله كوكو سينا كوا أرهن كاسفورتي آكين إبرا كين ملان هايو كفاريا بأس إيضو هايته وروي كبادلن كاغوهو أنجير دي كاريا كأين والله تمنى اللامبو والكسا كوليان نقاذو كورا كتيبو إنك هالان كالمي يوي كوه دي كرمد مدوي كنسبان كي مونكي هاني كابغ انهاي كنغون كالفات بجو كالكاعم اللهين kunkarto oo ku dhaganka shariicada iyo kubaca islaamka ka hortag leen ku fadaa ayaa ka shafantay koobka kaan inshaana kun kale hata kaaf kaafu haya ilaahay kariim ay ku taabshay meelka leeyahay kullama awqa dunaran lil harbi adfaa allah kaydka soo lokay ilaahay noo kaafiye ilaahay kaamidisna war halay koonka bukur mudiyo wa naqdisna kaabul ee kandahar karkuug ee moosul kuweed ee saudi kashmir hindi ka talo ku faar ishee meel ba ka noolay koobow la galay kubtaniska hay kubta ee kale hay halku dheeday le lambu walka sa ku riyan qaado koro katiibo ee halan kaalmayay kursi le ka tartama kumaan kun dollar cash ee le ka dhiibo kulan baarlamaan ee kooram dhameysan kalsoona leen ku raadiyo ku faar keedid iyo karashtaanka ku kooyti ma ku taalka mashaqna ee le ka keetsoonay ku faarti iyo kooxda murtadiinta madii ku sanjiino kooyid iyo koorka midow isla galadaano karabeetig inhiirinya kaliya dhuugsadaano kookada iska ka badaano isla koodan ardh wal arsa kalsoonina ka alas kalla wallahi ka dhaarday kaaf ee kala dheeri ah ka bakeeydo ee kaartado oo aan kaaysana kasan biyo la inis ah koonka anti rawdu lankooba ka seri kar gunduga ee koodka kalaamka lagu qasay koonka anti kooyti nig murta kooda murtadiinta aan ka aan kas doro antaaso keydi ee kaana korsho la kaayo kooban ka soo hayn kufi iyo ne kooda murtadiinta waa ku keer doron kale aan idin ka hadaw kaaf ka siin ka sheego namankii kalami iyo kalaam nin shal saaray namankii kalami iyo kalaam nin shal saaray kawaakibkii alfiida kor ku ahriyay kulliyadka wala ka barad keefiin islaamka iyo kutaabo tawxiidka madaxii kowti la kooy koox kumad ee waa kutaab hor nagatay ku faarta kalanti ee ka kuusan sida kooxda ay atasaama ka jeede wal meel kristaan kor ka jaro kerkeriga nahal aamo kamrig idiyo kulaan hal anaska kabado kana kuf ee kaasay kala ee isku dhaafo lambu wali ka kalsoon yi kuni igaba wali aadan ba koray meeliska leey madaysan ka kuusan tiino koogna isan arra korne ka baandada ii baasaboorka la kookan sale mise kaargadka la koore bade isan ku war kul kuraasa kutabadi ni kuriyaare ku kuriyeriga on gaado korne wad iska kooyo eeyna kudmada ka bahi kansar weenaada ka jar ikke la dhuuri kaada ka rebmati wal ku kulay badan oo kale hata kooyo ku faarti eedan ku lahay kaafka siin ka sheego kaligiis duul wala araawa kahi kalaabkii kanisad meelba kufaaraka kulamaasi kaleedyaaga la kahaya lama isla koodo waysanta kalaabkii maraykanka in wiinay kumaankun oo karlaan ee kabadde iyo la iskorkoraa meelka kuusanayaan kuri ko shiree islay ka haday kuriyaanka waan qaaday kubleysi in lahay kontan ko dhaman kaarijiye kontan kaleena kor qaaday kaas oo kala faransiiski kibirka badanaa ee kursoo intii waran haarin dhabaga kafaarada jar meelka kuusanayaan kuri ko mujaahid ee kuriyeerigo ka hayo kaarahaane kor qaatiye wal koran wal ku dajiyaw leey ka waani wali ko fanaajo qaraa ii wali ku feekal hama ku jabe kumbu koran dhaafan kana sidii ko taliga galeenkii in weynay ila kurka ku gooye kufaariye baaf ka lahayte kala hada jeede ruu kaariyalka ayno la tamel lambu kuriyan qaado koro walka saaw ka tiigo in kaalan kaalmayo kelimada koobo walba ay karkaahad ee la korne kalaamki ilaahay barashidiis iyo ku dhaganka shariicada kufaari wali kaal kala in la kulay sidii in iska koynay kafaala qaadan kara ma ka keedi karaan aynay ka isnaanay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh in yaroo koobanoon hadda saasan u siin qurbanay inaan ka iraadaan rabaa mataqaana qeyrki meeshaan ka dhacay marka shucurada codkeed iyo caynka gabag u yahay iyo casharka aan bilaabay rag u dhagaha howco cimriga intuu jiro lama caasiyoodo cayn kastoo u taallaba allah laga cabsooda adigoo caraabiya iska caamil liibtaa ruuxii ku caawiya cashir diina kuu dhiga ruuxii ku caawiya cashir diina kuu dhiga leesagama ciyaaro colbow kaa badbaadsaya waa luucad gooya rakadow casuumaad iyo barashada cilmiga iyo shay cajiiba kuugu adna inaad ku caafimaaday inaad yaro cilculan tahay waa loo kala cadeeyaa hadba caynkaa ee culummada islaamka ay ragaanaad u ciyateen waxa uu cabsoon yahay uga jira caqoolaha camalkan xaggiisa aan idiin cadeeyay cabir saare adduunka barashada cilmiga iyo casharidina loo dhigay waa ku caafimaadno qalbigan ku cuganay waana noola celiha balogaada caynkaas allahu akbar raggii yara calaagsamay maalmaha u cusboonay waa caafimaado cillad yar uma haystay u ogaada caynkaas cimrigan intuu jiro hadiina la cadaabay hadiina la caririyay hadiina la caburiyay hadday caadi noqotaba intaan cunahaasna la gooyin arabkaasna nala jarin ciyiddana anala gelin caalamkaba ku noolna cod hadday ahaatay hadday cududa naqataba gaal in layska celiyaya dalka cadowga soo galay cabsidii ilaahay waxaad noogu ciyataan kama caajisaynay ogaada caynkaas codsigii amiirka ee caraadada ahay in cawaanta timid ee layska celiya caamaha waa hadal cajiib ahoo waa ku caafimaadne waa ku camal falayna ahoo haddaba ciidan baan hayay u ogaada caynkaas تقوم تعباد رجوع عبد جوستاه ألف صلاة كانوا عيد نذ يماذا بإن لقى عبسوه إنه برست لقى عسينا يوقع عين كاس عشر كان قرآن كتاب خينا عام يعني ما علومها إسماء هي ساقة هي تلا عريرية وأنا عيري دونها يوقع عين كاس هاسي والدين تيا عاملين تقالد إسوع إعلامي رجبا إسوع نكر وعيرت أقوين كلو عذاب قلع الروية الرالبة هل رويح أبو إنان عرونا وعدوات الحادي أنت أو عسباني هاي عردي إلهي كما أي مضوني الروية الرالبة هل رويح أبو دوائنا وعرونا وعدوات الحادي إسلام في عدن غطية قبل عردما إيا أضاقية إخيوغية ويلك على البحر كرة عديان لغو هلين إنه هبك عين كستوغيها إنتي وضع عباستان هل رحاتش عدوات فلاذا أصعوان تأنا حين تأسين في الدائية علومة إسلام خير أذين كان عذاك إيا ميل عريري إيا عدو قهوسك أدل ذي المقية وجنوين كيس عرفت له دكوة عسومي ويبين مهد علين هنا كان علمي ذي عشر ذي نمو لبعاد الكين هنا قد يقفوا آن عدلين ولي قواتك عمل فر حين تكلوحوا بها يونك سوء عسيلي شبع علومة إسلام خير انت عاونا ومربا لغا عصابا انت عيد اللي قرر بيها اللي سبدا عفيه وبالله التوفيق كذقان الضغر الكواف الحمي عبا وفيرا هيد حجداد فرح مداني وارن فرعون يفساد فران دوغلين هاي كيرنان نكي مودا يو في قطات ميد رقا شالاي تفرمي يو اذين كوسي فيتا كذوغان الضغر الكواف الحمي عبا فرطا وحان كوفي قان نكي في علداري ماهي فرانسيس وحلا يكين ايبان نالا كفا فاهي فرن بانو دير ايادات كاس قال كفو صدايه فكر كا حقيقة تيو وفشيل انتين inta ay aniga shirku soo gabagabeenaya barnaamijka dhuxa wareysiyada oo qodob kale duwan ay idin ku maqashayna intaanu barnaamijka lama dib u kulmayno assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh